إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، إن هذه مقدمة لما على قارئه أن يعلم. قلنا أن مقدمة بفتح الدال المشددة وكسرها، والكسر أشهر، ومقدمة كل شيء هي أوله. والإشارة في قوله إن هذه مقدمة إلى هذه الأرجوزة وهذا النظم بكامله من بدايته إلى نهايته، لأنه يحوي المسائل التي يحتاج إليها قارئ القرآن، وليس مقصوده المقدمة التي توضع في أول الكتب، بل مقصوده هذه المنظومة بكمالها. فهذه المنظومة اشتملت على مسائل مهمة في القراءة، في قراءة القرآن وترتيله وتجويده، ينبغي البدء بها ومعرفتها لكل قارئ للقرآن الكريم حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة كما أنزله الله عز وجل. وهذه الأرجوزة مقدمة في علم التجويد لمن أراد أن يدرس هذا الفن، وهي في نفس الوقت مقدمة على غيرها من كتب الفن لسهولتها ويسرها وصغر حجمها. ومعروف أن طالب العلم يبتدئ بصغار العلم قبل كباره، فلا يحسن بالمبتدئ أن يقرأ الكتب الكبيرة لأنها تصعب عليه ويعسر عليه فهمها، وإنما يبدأ بصغار العلم، ثم إذا أتقن ذلك الأمر انتقل إلى ما هو أكبر منه حتى يستطيع أن يفهم العلم فهما صحيحا، ولا يمل ولا يسأم من طلبه. ولذلك يقال: طعام الكبار سم الصغار. فالذي يكون مبتدئ ويقرأ الكتب الكبيرة قد يتعب ويسأم ويمل لأنه لا يفهم شيء، فيكون سببا في تركه للعلم. قوله: فيما على قارئه أن يعلم. قلنا أن ما هذه موصولة بمعنى الذي، أي في الذي يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من هذه القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد تسهيلا على الناس حتى يستطيع أن يقرأ القرآن كما قلنا قراءة صحيحة. ثم قال: إذ واجب عليهم محتم. الواجب عند الأصوليين وما أمر الشارع به أمرا جازما، وبعضهم يقول ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. والواجب على قارئ القرآن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، هذا هو الواجب عليه. لكن المصنف رحمه الله ذكر أنه يجب عليه معرفة المخارج والصفات، لأنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة إذا لم يعرف المخارج والصفات. وهذه المخارج والصفات إما أن تعرفها وتتعلمها بقراءة هذه القواعد، أو تكون لك سليقة مثل العرب لا يحتاجون إلى معرفة المخرج ولا الصفات لأنهم أصلا يتكلمون سليقة. لكن لما نظم هذا النظم بيّن أن هذه الأمور يجب معرفتها إما سليقة لمن كانت له سليقة، وإما تعلما لمن جهلها ولم يكن عربيا فصيحا. وسنزيد يعني تفصيل في مسألة حكم التجويد، وهل يجب أو لا يجب، عندما نصل إلى قول المصنف والأخذ بالتجويد حتم لازم. ثم قال: إذ واجب عليهم محتم. محتم تأكيد لواجب، وهو اللازم، أي يجب عليهم وجوبا حتميا وليس أمرا مستحبا فقط، بل يجب عليهم، وأكد الوجوب بقوله حتم. قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع أي قبل الشروع في قراءة القرآن وإقرائه، أن يعلموا ما سيذكره بعد قليل، وهو المخارج والصفات وهذه المسائل. قوله مخارج الحروف والصفات، هذا الذي يجب عليهم أن يعلموه، لأنه إذا جهلت المخرج للحرف والصفة للحرف لا تستطيع أن تنطق الحرف نطقا صحيحا، وإذا لم تنطق الحرف نطقا صحيحا فالكلمة لا تكون صحيحة، فيقع تحريف وتصحيف في كلمات القرآن، وهذا أمر ينبغي أن يجتنبه القارئ. واعلم أن لكل حرف مخرج وصفات يتميز بها عن غيره، فإذا لم تضبط هذا الأمر اختلطت عليك الحروف وربما صيرت حرفا آخر. قال لينفذوا بأفصح اللغات، هذا تعليل لوجوب معرفة المخارج والصفات. لماذا نتعلم المخارج والصفات؟ قال لتلفظ أي تنطق بأفصح اللغات، وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها، حتى تنطق بلغة العرب نطقا صحيحا سليما لا بد عليك أن تعرف المخارج والصفات. وقوله بأفصح اللغات، معلوم أن اللغة العربية هي أفصح اللغات على الإطلاق، فلا توجد لغة مثل اللغة العربية، وإن تنكر لها بعض أهلها ولكنها لغة القرآن، فهي أفضل لغات العالم على الإطلاق بشهادة علماء اللغة والأصوات من غير المسلمين. ثم قال محرر التجويد والمواقف، التحرير هو التحقيق للشيء والإتقان له من غير زيادة ولا نقص. تقال فلان حرر المسألة أي أتقنها إتقانا جيدا وحقق مسائلها. والمواقف جمع موقف، والمقصود به ما حال الوقف والابتداء، أي أين تقف وأين من أين تبتدئ. فالقرآن الكريم إذا وقفت في موضع لا يصلح فيه الوقف قد يتغير المعنى، وإذا ابتدأت بموضع لا يصلح منه الابتداء قد يتغير المعنى، وربما قد يصير المعنى شيء محرم لا يجوز أن تقوله. وأعطيتكم مثال الأمس في قوله عز وجل إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فمن وقف على إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله يتغير المعنى، يصير يفهم أن يوسف أكل المتاع وليس هذا هو المقصود. أضف إلى قوله مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن وقف مثلا فاعلم أنه لا إله، لا يجوز هذا الوقف، هذا محرم، لأنه يصير المعنى غير مقصود وهو كفر أن تنفي الألوهية مطلقا. ثم قال محرر التجويد والمواقف، أي حال كونهم محققين متقنين للتجويد بمعرفتهم المخارج والصفات ومعرفتهم أماكن الوقف وأماكن الابتداء. قال وما الذي رسم في المصاحف، أي لا بد على قارئ القرآن إضافة إلى معرفة مخارج الحروف وصفات الحروف وأين يقف ومن أين يبتدئ، يجب عليه أن يعرف ما رسم في المصاحف، أي ما كتب في المصاحف. والمقصود بالمصاحف هي المصاحف العثمانية التي كتبها عثمان رضي الله عنه وارضى الصحابي الجليل عندما وقع الاختلاف بين الناس لما دخل الناس في دين الله، فصار واحد يقرأ بقراءة والآخر بقراءة وكلها قراءات ثابتة، لكن صار الاختلاف بينهم والجدال، فخشي الصحابة أن تقع فتنة فرأوا أن يجمعوا الناس على مصحف واحد، فاختار رضي الله عنه وأرضاه زيد بن ثابت وبعض الصحابة المتقنين فكتبوا هذا المصحف بإشرافه، ويسمى المصحف الإمام أو المصاحف العثمانية، فكتبوا قيل 5 مصاحف وقيل 7 وقيل 4، فبعث بكل مصحف إلى مصر من الأمصار المشهورة، وبعث معه قارئ يقرئ الناس يقرأ الناس القرآن فيكون ما كتب في المصحف يقرأ على وفق قراءة ذلك القارئ، ولذلك صارت قراءة أهل الشام، قراءة أهل البصرة، قراءة أهل الكوفة وأهل المدينة وغيره. وترك مصحفا عنده، والمصحف الذي تركه عنده يسمى المصحف الإمام. في هذا المصحف أجمع الصحابة على كتابة القرآن بكيفية معينة، في بعض المواضع تخالف الكتابة الإملائية المعروفة عندنا. فمثلا الصلاة كتبت ألف لام صاد ولام واو وهاء في الأخير، ونحن لا نكتب الصلاة هكذا. هذا الرسم لا بد أن تكتب به الصلاة على وفق هذا الرسم، لأن الصحابة أجمعوا. اختلف العلماء هل هذا الرسم توقيفي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به بعض العلماء، وبعضهم قال ليس توقيفي وإنما اجتهاد من الصحابة أجمعوا عليه. وإذا أجمع الصحابة على شيء لا يجوز لمن أتى بعدهم أن يخالفهم، لأنهم اتفقوا عليه، فلا يجوز مخالفة هذا الرسم. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز مخالفة هذا الرسم سواء كان توقيفي عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الصحابة. وهذا الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة. الآن لما نقول قراءة متواترة وقراءة شاذة، ما هو الفرق بينها؟ القراءة المتواترة جمعت شروط القراءة الصحيحة، والشاذة اختل فيها شرط من الشروط. أركان القراءة الصحيحة ثلاثة: صحة سندها وموافقتها للرسم العثماني وموافقتها لقواعد النحو ولو من وجه ضعيف. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر، قال: وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وإذا اختل شرط من هذا ركن من هذه الأركان صارت قراءة شاذة لا تقبل. لكن قوله وما الذي رسم في المصاحف، هل يجب على كل قارئ للقرآن أن يعرف الرسم كله؟ نقول لا يجب، وإنما يجب عليك معرفة رسم بعض الكلمات التي لها تعلق بالقراءة فقط. فقوله وما الذي رسم في المصاحف ليس كل الرسم يجب عليك، وإنما يجب عليك معرفة بعض الكلمات كما سيوضحه رحمه الله تعالى. فقال: من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذا الذي يجب عليك معرفته، لأنه يتعلق بالوقف والابتداء. فبعض الكلمات في القرآن كتبت موصولة، أي هي كلمتين كتبت كالكلمة الواحدة، هذه موصولة. وفي بعض المواضع كتبت مقطوعة، كتبت على شكل كلمتين. فلا بد أن تعرف أين كتبت موصولة وأين كتبت مقطوعة. لماذا تعرف؟ لأنك أحيانا تضطر إلى الوقف، يضيق عليك النفس فلا بد أن تقف. فحيثما كتبت موصولة لا تقف في آخر الكلمة الأولى، لا بد أن تقف في آخر الكلمة الثانية لأنها كالكلمة الواحدة. وحيثما كتبت مقطوعة جاز لك الوقف عند آخر الحرف من الكلمة الأولى، يجوز لك لأنها كلمتين مستقلتين. أضرب لكم مثال على ذلك. مثلا كلمة أن لا، أن لا، أن لا، هي أصلها أن ولا. هذه في مواضع كتبت كالكلمة الواحدة أن لا، ألف ولام مشددة. وفي بعض المواضع كتبت أن ولا بعدها. فحيثما كتبت كالكلمة الواحدة ألا، لا بد إذا ضاق عليك النفس أن تقف ألا، ولا يجوز لك أن تقف أن لأنها كلمة واحدة. وحيثما كتبت مقطوعة وضاق عليك النفس يجوز لك أن تقف عند أن. مثال ذلك في قوله تعالى: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، كتبت مقطوعة. فإذا قرأت حقيق على أن لا، حقيق على أن، تستطيع أن تقف إذا ضاق عليك النفس. وفي موضع آخر كتبت موصولة: أولا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، فلا تستطيع أن تقف أن، لا بد أن تقف على أن لا لأنها كلمة واحدة. هذا مقصوده من كل مقطوع وموصول بها، أي ما كتب مقطوعا وموصولا بها، أي بهذه المصاحف. الهاء هنا تعود على المصاحف العثمانية، لا بد من معرفة هذا الأمر. والعلماء جمعوا هذه الكلمات الموصولة والمقطوعة والمختلف فيها، تجدها مكتوبة يعني مرتبة كما سنذكره في آخر هذا الشرح. هذه لا بد من معرفتها من أجل الوقف والابتداء. قال: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. تاء الأنثى هي تاء التأنيث الساكنة، هذه الأصل أنها تكتب بالهاء، يعني تاء المربوطة، لكن في مصحف الإمام أحيانا كتبت تاء مفتوحة، فأنت لابد أن تعرف أين كتبت تاء مفتوحة، تاء مبسوطة يعني، وأين كتبت بالهاء. ما هي الفائدة عند الوقف؟ ما كتب بالتاء تقف عليه إت، وما كتب بالهاء تقف عليه بالهاء. فمثلا في قوله عز وجل: أولئك يرجون رحمة الله، كتبت بالتاء المفتوحة المبسوطة، فإذا وقفت أولئك يرجون رحمة، لا تقول أولئك يرجون رحمة، تقول هذه تاء تأنيث، نقول نعم تاء تأنيث لكن كتبت بالتاء المبسوطة فتقف بالتاء. وفي قوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت، هذه كتبت بالتاء المربوطة بالهاء، فإذا وقفت تقول فبما رحمة ولا تقف فبما رحمة، فهذه الكلمة هي كلمة واحدة رحمة، لكن هنا كتبت بالتاء فتقف بالتاء، وهنا كتبت بالهاء فتقف بالهاء. لماذا كتبوها بالهاء هنا والتاء هنا؟ هذا ليس لنا فيه دليل يعني يشفي، وإنما هي اجتهاد لمن جاء بعد الصحابة قالوا كتبوها هنا كذا وهنا كذا، لكن هذا من إعجاز الرسم. القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه ورسمه، حتى رسم المصحف فيه من الإعجاز ما الله عز وجل به عليم. وقد تكلم بعض العلماء في إعجاز الرسم أشياء ينبهر لها الإنسان عندما يقرأها، وتعرف فضل الصحابة وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمقصود أن قارئ القرآن لا بد أن يضبط هذه الكلمات، والمصنف في آخر نظم ذكر قال: واعرف لمقطوع وموصول بها في مصحف الإمام فيما قد أدى، فاقطع بعشر كلمات. قال: ورحمة الزخرف بالتا زبر العرافي، وبدأ يذكر مواضع سوف نذكرها هناك إن شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى أول باب من أبواب علم التجويد، وهو باب مخارج الحروف. فقال: باب مخارج الحروف. والقائل ليس هو الإمام ابن الجزري، وإنما من حقق الرسالة وضع عناوين توضيحية للطالب وجعلها بين معكوفتين حتى يعلم أنها زائدة. المخارج جمع مخرج، وهو لغة اسم لمكان خروج الشيء أيا كان ذاك الشيء، أي شيء يخرج منه يسمى مخرج. وأما في الاصطلاح فعرفه الإمام الداني رحمه الله بقوله: الموضع الذي ينشأ منه الحرف، الموضع الذي ينشأ منه الحرف أي يخرج منه الحرف في الفم، ذاك الموضع هو المخرج. وبعضهم زاد على عبارة الداني فقال: عبارة عن الحيز المولد للحرف، المكان الذي يولد الحرف هو يسمى مخرج. وعرفه بعض المعاصرين بقوله: هو المكان الذي يخرج منه الحرف ويبرز ويتميز عن غيره. وبعضهم عرفه بتعريف أطول فقال: الحيز المولد للحرف بواسطة انحباس الصوت فيه تحقيقا أو تقديرا، فحيث انحبس الصوت بالفعل فهو المحقق، وحيث أمكن انقطاع الصوت عنده فهو المقدر. في هذا التعريف الطويل يبين صاحبه أن المخرج للحرف هو المكان الذي يخرج منه الحرف والحيز الذي يصدر منه الحرف، إما تحقيقا أو تقديرا. فعلمنا أن المخارج قسمان: محقق ومقدر. المحقق هو الذي له مكان معين في الفم أو في الحلق يخرج منه الصوت عند التقاء عضوين وخروج النفس، من ذاك الموضع المحقق يخرج صوت. وهناك بعض الحروف ليس لها مخرج محقق يعني مكان دقيق تخرج منه، وإنما تخرج مع الهواء، ليس لها مكان يرتكز فيه الصوت أو يخرج منه الصوت. وهذه الحروف هي ثلاثة فقط، حروف المد: الألف والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها. هذه مخرجها مقدر، تنتهي بانتهاء الهواء، ولذلك تستطيع أن تزيد فيها ما تشاء. إذا قلت مثلا جاء وتبقى تمشي، لكن لو قلت لك انطقني حرف الجيم وحده وزيد فيه لا تستطيع، تقول إج لا تستطيع أن تضيف، لا يمكن، لأن مخرجه محقق. أما المخرج المقدر فتستطيع أن تضيف إليه الطول وتزيد في الطول ما شئت. المهم أن المخارج هناك مخرج محقق ومخرج مقدر. والحروف جمع حرف، والحرف في اللغة هو الطرف، طرف أي شيء يسمى حرف الشيء، فطرف الطاولة أي حرف الطاولة. لذلك جاء في حديث قصة موسى عليه السلام مع الخضر في صحيح البخاري وغيره، أنه قال الخضر لموسى عليه السلام لما جاء عصفور، قال فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فقال فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقر أو نقص هذا العصفور من البحر، يعني علم الناس بالنسبة لعلم الله لا شيء. فقوله فوقع على حرف السفينة أي على طرف السفينة. أما في الاصطلاح فهو الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر، هذا هو الحرف، الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر. المحقق قلنا ما كان له اعتماد على جزء معين من أجزاء الفم أو الحلق، والمقدر ما لم يكن له اعتماد على شيء من ذلك وإنما يمشي مع الهواء. والحروف قسمان: أصلية وفرعية. فالأصلية هي الحروف 29 المعروفة عندكم، وأما الفرعية فهي التي تتردد بين حرفين. قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: ومخرج كل حرف من هذه الأحرف متوسط بين مخرجي الحرفين اللذين اشتركا فيه. يعني الحروف الفرعية هي التي تتردد بين حرفين، مخرجها متوسط بين مخرج الحرفين. وهذه الحروف الفرعية مثل الهمزة المسهلة بين الألف والهمزة، الهمزة المسهلة، والصاد المشمة صوت الزاي في بعض القراءات، صاد ليست صاد خالصة وإنما مختلطة مع الزاي، وكذلك الياء المشمة صوت الواو، الياء مختلطة مع الواو، هذا حرف فرعي وليس حرفا أصلية. كذلك الألف الممالة بسم الله مجراها، هذه الألف الممالة ليس حرف أصلي وإنما فرعين يتردد بين حرفين. كيف يعرف مخرج الحرف؟ كيف نعرف أن هذا الحرف مخرجه هذا المكان؟ ذكر العلماء رحمه الله قاعدة هنا، قالوا ما عليك إلا أن تسكن الحرف أو تشدده، والتشديد أفضل، ثم تدخل عليه أي حرف آخر متحرك، بعضهم يقول همزة الوصل، لا يشترط همزة، أي حرف، ثم تصغي إليه، فحيثما انتهى الصوت فذاك هو مخرجه. فمثلا تقول أد أج أق أط أب وهكذا، وتنظر من أين خرج الحرف. لكن ليس المراد أن يجتهد كل إنسان في الحروف ويدير يقول هذا مخرج كذا، ليس هذا هو المراد، وإنما عليك أن تعرف مخرج الحرف على وفق ما كتبه العلماء الأوائل، قالوا مخرج الضاد كذا مخرج كذا، تعرفه ثم تطبق ما ذكروه وتصغي. فإذا سمعك إنسان متقن يعرف، قل لك هذا الحرف صحيح، تعرف أنك قد وقعت على المخرج الصحيح، ويكون هذا بالرياضة والتمرين والإلقاء على شيخ متقن. العلماء القدامى رتبوا المخارج أو الحروف ترتيب تصاعدي، بدأوا من داخل الجسد وخرجوا، لأن الهواء يخرج من الرئة ويصعد فيمر على الحلق ثم على داخل الفم ثم الشفتين ويخرج، فقالوا نبدأ بالترتيب من الداخل، فأول حرف هو أقربه إلى جهة الصدر، وآخر حرف مخرج، أول مخرج هو أقربه إلى جهة الصدر، وآخر مخرج هو الذي يكون عند الشفتين. العلماء المعاصرين في الأصوات قلبوا بدأوا أن أول حرف هو عند الشفتين وآخر حرف هو أقربه من الصدر، فهذا تقسيمهم على كل لا يضر، لكن نحن نمشي على تقسيم الأوائل. قال رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. لما قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره تفهم أن في المسألة خلاف، لأن قال الذي يختاره من اختبر ذلك، فيفهم أن غيره اختار غير هذا الأمر، وهذا هو الحق أن المسألة فيها خلاف. فالناظم رحمه الله ذكر أن المخارج 17 على المذهب المختار الذي ترجح عنده بعد الاختبار، والذي اختاره المحققين من العلماء الأوائل كالإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي بعدما اختبر الأصوات، وهم كانوا عرب وعاشروا يعني كانوا في الزمن الأول، فعرفوا أين يخرج كل حرف ثم دونوه بعد الاختبار والتمر. والعلماء اختلفوا في عدد المخارج على أقوال أربعة، بعضهم قال أن لكل حرف مخرج معين، لكل حرف مخرجه الخاص به، على هذا كم يكون عندنا من مخرج؟ 29 مخرج، وابن جزير قال 17، هم قالوا 29، وهذا المذهب ينسب إلى الإمام بن الحاجب رحمه الله. ما هي حجته؟ قال إذا كان اشترك حرفان في مخرج واحد صار شيئا واحدا، حتى يتميز الحرف عن غيره لابد أن يكون حرف مخرج. هذه الحجة العلماء قالوا هذا لا يلزم ذلك منه، لا يلزم اشتراك الحرفين في المخرج أن يكون شيء واحد. لماذا؟ لأن هناك شيء آخر يميزهم وهو الصفات. متى يكون الحرف شيء واحد، حرفان شيء واحد؟ إذا اتفق مخرجا وصفة، وهذا لا يوجد. لكن إذا اتفق مخرجا واختلف صفة صاروا حرفان، إذا اتفق صفة واختلف مخرجا صاروا حرفان، لا يلزم من اتحاد المخرج اتحاد الحرف. قال الإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى، قال: الحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها، فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف. مخرج واحد صفات مختلفة، تسمع صوتين مختلفين. قال: وهذا تقارب بين الحروف من جهة المخرج، لأن مخرج وتباين يعني تباعد من جهة الصفات. قال: وتكون الحروف من مخرجين وهي مختلفة الصفات، لكل حرف مخرج والصفات تختلف. قال: فهذا غاية التباين، يعني غاية التباعد، إذ قد اختلفت في المخارج والصفات. وتكون من مخرجين مختلفين لكنهما متفقتان أو متفقين في الصفات، فقال هذا تقارب في الصفات تباين في المخرج. قال: فافهم هذا، فعليه مدار الحروف كلها، ولا تجد أحرفا من مخرج واحد متفقة الصفات البتة، لأن ذلك يوجب اتفاقها في السمع فلا تفيد فائدة. ما هو الفائدة من معرفة اتحاد المخرج اتحاد الصفات؟ فائدتها في الإدغام، الحروف التي اتفقت مخرجا تدغم، والحروف التي اختلفت مخرجا وصفة لا تدغم، ولذلك بعض الحروف فيها إخفاء بعض إدغام. لماذا؟ لتقارب المخارج وتباعدها. المذهب الثاني هو مذهب سيبويه رحمه الله، وتبعه بعض القراء أو كثير من يعني المحققين من القراء كالإمام الداني والإمام مكي والإمام بن أبي طالب والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في شاطبية والإمام بن بري وغيرهم من القراء، قالوا أنها 16 مخرجا، 16 مخرجا، فجعلوا الحلق أول المخارج وفيه 3 مخارج فرعية، صاروا 3 في الحلق، وجعلوا اللسان فيه 10 مخارج، صارت 13 مخرجا، والشفتان فيها مخرجان صارت 15 مخرجا، والخيشوم مخرج واحد صاروا 16 مخرجا. فليس عندهم مخرج الجوف، وإنما حروف الجوف جعلوها كل حرف في أصله، مخرج الواو المدية مع مخرج الواو، ومخرج الألف مع مخرج الهمزة، ومخرج الياء المدية مع مخرج الياء. المذهب الثالث هو مذهب الفراء وقطرب والجرمي وابن دريد وابن كيسان، أنها 14 مخرجا مثل مخارج التي اختارها سيبويه، ولكنهم جعلوا النون واللام والراء مخرجا واحدا، فصارت 14، كانت 16 لكن هذه الثلاثة صيرناها واحدا فنقصت نعم فصارت 14. المذهب الرابع أنها 17 مخرجا، وهو مذهب الأكثرين من النحويين على رأسهم الإمام الخليل بن أحمد الفرائدي رحمه الله، واختاره كثير من القراء على رأسهم الإمام بن الجزري رحمه الله، وهو المعمول به الآن. هذه المخارج 17 منحصرة في 5 مخارج كلية، 17 مخرجا على التفصيل، لكن على الإجمال 5 مخارج: مخرج الجوفي، ومخرج الحلقي، ومخرج اللساني، ومخرج الشفتين، ومخرج الخيشوم. على التفصيل مخرج الحلق فيه 3 مخارج، ومخرج اللسان فيه 10 مخارج صاروا 13، ومخرج الشفتين فيه قلنا مخرج الحلق ومخرج اللسان، أول شيء مخرج الجوف فيه 3 مخارج، مخرج الجوف لثلاثة حروف هو مخرج واحد، ومخرج الحلق 3 مخارج صاروا 4، ومخرج اللسان 10 صاروا 14، والشفتين مخرجا 16، ومخرج الخيشوم مخرج واحد للغنة صاروا 17 مخرج. ثم بدأ رحمه الله في تفصيلها بعدما قالنا 17. قال: للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وفي نسخة صحيحة: فألف الجوف وأختاها وهي. بدأ رحمه الله بذكر المخرج الأول وهو مخرج الجوف، والجوف لغة هو الخلاء، وجوف كل شيء داخله، جوف هذا الكأس هو ما في داخله، فهذا هو من ناحية اللغة. لكن في الاصطلاح ما هو الجوف؟ ليس هو البطن، الجوف في الاصطلاح هو الخلاء الداخل في الحلق والفم، هذا هو الجوف، يعني الفراغ الموجود داخل الفم والفراغ الموجود في الحلق، هذا هو الجوف. وهذا المخرج تخرج منه 3 حروف، وهي حروف المد وتسمى حروف العلة: الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، لذلك نقول الألف يكفي، والواو الساكنة المضموم ما قبلها بهذا الشرط، والياء الساكنة المكسور ما قبلها بهذا الشرط، هذه 3 حروف مخرجها الجوف. وهذه الحروف تسمى حروف المد وتسمى الحروف الجوفية، وبعضهم يسميها الحروف الذائبة. وهذه الحروف تخرج من مبدأ النفس، النفس يجي طالع من الرئة فلما يصل إلى الحلق تخرج الألف، ولما يصل إلى الفم تستطيع أن تخرج الياء المدية، ولما يصل إلى ما بين الشفتين تخرج الواو المدية. فمخرج هذه الحروف مقدر، ليس له مكان ترتكز فيه حتى يخرج الحرف، أو يلتقي بينه عضوان حتى يخرج الحرف، لا، مخرجها مع الهواء. إن إذا قلت مثلا أو ولا جو، الجيم لا نتكلم، نتكلم على المد، هو مع الهواء يمشي في الفراغ والخلاء الموجود بين الشفتين. إذا قلت مثلا بي، هو الفراغ الموجود داخل الفم، وإذا قلت مثلا فهو الفراغ الموجود في الحلق. هذه الحروف 3 حروف مد، ولذلك ليس لها مخرج محقق أي مقدر، تقبل الزيادة وتنتهي إذا انتهى الهواء تتوقف. وهذه الحروف كثير من العلماء يقولون مخرجها الجوف دون تفصيل، يعني الهواء والفراغ الموجود، لكن بعضهم يفصل يقول أن الألف مخرجها من جوف الحلق، والياء مخرجها من جوف الفم، والواو المدية مخرجها من جوف الشفتين، وهذا أفضل. هنا أنبه أن الكلام على الواو الساكنة المضمومة قبلها وليس عن كل واو، الواو المتحركة بفتح أو ضم أو كسر، أو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، ليس هذا هو مخرجها، لها مخرج آخر محقق. أما الواو الساكنة المضمومة ما قبلها هذا هو مخرجها. كذلك الياء، نتكلم على الياء المادية، هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها، أما الياء المتحركة بفتح أو ضم أو كسر أو الساكنة قبلها فتح، هذه لها مخرج محقق وليس هذا هو مخرجها. وأما الألف فتكون دائما كذلك. ثم قال: فقوله فألف الجوف، أي أن الألف مخرجها من الجوف وهو الخلاء كما قلت لكم الداخل في الفم والحلق، وأختاها كذلك تخرج من الجوف وهي الواو الساكنة وقبلها الساكنة المقصر ما قبلها، وقيل أختاها لأنها تشترك معها في هذا المد وأنها تنتهي بانتهاء الهواء. قوله وهي أي الألف وأختاها حروف مد، هذا اسمها لامتداد الصوت بها والامتداد ودانها تمتد مع الهواء، حروف مد للهواء تنتهي، للهواء تنتهي أي تنتهي بانتهاء الهواء وليس لها مخرج محقق. ثم قال ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها، هذا المخرج الثاني ومخرج الحلق، أتم مخرج الجوف الذي فيه حروف مادية ومخرج واحد، انتقل إلى مخرج الحلق ومخرج كلي فيه ثلاث مخارج فرعية، أقصى الحلق وسط الحلق وأدنى الحلق. الحلق يمتد من الحنجرة إلى الأعلى، هذا هو الحلق، يبدأ من هنا إلى أقصى اللسان، هذا كله يسمى حلقا. المخرج الأول الفرعي هو أقصى الحلق، ولما نقول أقصى الحلق أي أقربه إلى جهة الصدر، هذا هو أقصى الحلق أسفل الرقبة. هذا المخرج الفرعي أقصى الحلق يخرج منه حرفان الهمز والهاء، الهمز والهاء يخرجان من أقصى الحلق مما يلي الصدر، ووسط الحلق هو ما لاصق الجوزة، هذه الجوزة اللي خرج هنا ما لاصق هو وسط الحلق، يقول بعض العلماء من أسفلها وليس من أعلاها، ويخرج منها حرفان اثنان وهو المخرج الفرعي الثاني وهو العين والحاء، غير أن العين أدخل إلى الداخل من الحاء بالترتيب هذا، يعني عين ثم فوقها حاء، وبعضهم جعلهم سواء وبعضهم عكس. وأدنى الحلق هو أقربه إلى جهة الفم، أقربه إلى جهة أقصى اللسان، ويخرج منه حرفان كذلك الغين والخاء، ولهذا قال أدناه ولهذا قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، أي الهمز والهاء تخرج من أقصى الحلق، ومن وسطه فعين حاء، أي العين والحاء تخرج من وسط الحلق، أدناه غين خاؤها، أي الغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق مما يلي الفم. هذا المخرج الثاني وهو مخرج كلي لثلاثة مخارج فرعية، صارت عندنا المخارج الآن أربعة، مخرج الجوف وثلاث مخارج في الحلق. ثم قال رحمه وهذه الحروف تسمى الحروف الحلقية لأنها تخرج من الحلق، حروف الحلقية. ثم قال والقاف أقصى اللسان فوقه، والقاف أقصى اللسان فوقه، بعدما تكلم على مخرج الجوف مخرج الحلق انتقل إلى مخرج كلي وهو مخرج اللسان، ومخرج اللسان فيه عشرة مخارج فرعية، أول مخرج فرعي فيه هو أقصى اللسان من فوق وهذا مخرج القاف، فالقاف أو قبل هذا ما دام راح نتكلم عن اللسان نحتاج إلى أن نبين اللسان وأجزاء اللسان لأن هذا أمر مهم. اللسان ما يوجد فيه، فيه ظهر وهو الجهة العليا التي تقابل الحنك الأعلى، البطن الأسفلي لا دخل لنا فيه لأنه لا دخل له في المخارج، ظهر اللسان وله حافة يمنى وحافة يسرى جانب أيمن وجانب أيسر، وله طرف مستدق هذا في الأمام، هذا اللسان فيه ظهر حافتين جانبين يعني وطرف، هذه كلها لها علاقة بالمخارج كما سنذكرها. أقصى اللسان ما هو أقصى اللسان؟ أقربه إلى الصدر، نحن قلنا أن الحروف تبدأ من الداخل وتأتي، فلما نقول أقصى اللسان أي أقربه إلى الحلق، وأدنى اللسان يعني أقربه إلى الفم. مخرج القاف من أين تخرج القاف؟ تخرج من أقصى اللسان من جهة الحلق مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحلك الأعلى وهو سقف الفم، إذا قلت مثلا اقطع يبقى، تشعر أن أقصى اللسان التصق في الحنك الأعلى، فعند التصاقه أمور النفس خرج هذا الحرف الذي هو حرف القاف. فقوله والقاف أقصى اللسان أي تخرج من أقصى اللسان فوق، أي مع ما فوقها من الحنك الأعلى، وهو لا يستطيع أن يذكر الحنك هذا لضيق النظر، لكن أعطى كلمات مفاتيح يفهم بها المخرج. القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها مما فوقها من الحنك الأعلى. ما هو الحنك الأعلى؟ الحنك الأعلى عرفه العلماء بأنه باطن الفك العلوي، الفك العلوي وفك سفلي. الفك العلوي باطنه من الداخل، هذا هو الحنك الأعلى، وله طرفان أمامي وخلفي. أما الأمامي فهو الذي يحاذي الأسنان وفيه صلابة يعني صلب عاد، والخلفي الذي يكون جهة الحلق فيه يعني رخاوة طري تجده طريا، هذا هو أقصى اللسان الذي تخرج منه القاف. فمخرج أول مخرج مخارج اللسان هو أقصاه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ومخرج القاف. ثم قال ثم الكاف أسفل، المخرج الثاني مخارج اللسان هو مخرج الكاف، تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى مثل القاف، لكنها أسفل قليلا من القاف، أسفل قليلا من، يعني مخرج القاف قوله هنا مخرج الكاف دونه قليلا، ولذلك القاف والكاف قريبتان في المخرج، فالقاف أعلى قليلا والكاف أسفل قليلا. لذلك قال ثم الكاف أسفل، أي الكاف مخرجها أسفل قليلا من مخرج القاف مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. القاف قريبة إلى جهة الحلق، والكاف أقرب من القاف إلى جهة الفم، هذا ما نستطيع أن نميز بين القاف والكاف. تقول إق إك إق إك، فالكاف أقرب إلى وسط اللسان والقاف أقرب إلى الحلق. ثم قال والوسط فجيم الشين يا، انتقل إلى المخرج الثالث من مخارج اللسان، وهو مخرج لثلاثة حروف تخرج من مخرج واحد، وهي الجيم المعجمة والشين المعجمة والياء غير المدية، الياء المتحركة إما بفتح أو ضم أو كسر، أو الياء الساكنة الذي قبلها فتح، هذه مخرجها من وسط اللسان، فتخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تخرج هذه الثلاث الحروف الجيم والشين والياء. وحروف خروجها من هذا الموضع موضع واحد لكنها بنفس الترتيب، فالجيم هي الأول ثم الشين ثم الياء، وبعضهم خالف في هذا تقول إج إش أي، لو قلت هكذا إج إش أي تجد الجيم أقرب إلى الحلق ثم بعدها قليلا الشين ثم بعدها الياء، وبعضهم جعل الشين قبل الياء، هذا على حسن، لكن هذا هو المشهور. وهذه الحروف الذي مخرجها من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحلق تسمى الحروف الشجرية، الحروف الشجرية بإسكان الجيم، لأنها يعني تخرج من شجر الفم وهو المكان الذي يكون يعني غار السقف العلوي للفم، وبعضهم يسميها حروف الغارية لأنها يعني تخرج من غار الحنك الأعلى. فصار عندنا الآن مخرج اللسان، أول مخرج أقصى اللسان اللي هو مخرج القاف، دونه قليلا مخرج الكاف، ثم وسط اللسان مخرج الجيم والشين، وثلاث مخارج. ثم قال والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناه، انتقل إلى مخرج الرابع وهو مخرج الضاد أخت الصاد، الضاد المعجمة، وهذا هو المخرج الرابع من مخارج اللسان، أو المخرج الثالث الجزء من مخارج اللسان بعد مخرج أقصى اللسان وسط اللسان ثم مخرج حافة اللسان. مخرج الضاد، وحرف الضاد هو أصعب الحروف على الإطلاق، ولذلك وقع فيه كلام كثير وكثير من القدامى إلى المعاصر، فلا بد عليك، الشيء الذي اتفقوا فيه هو مخرجه لم يختلفوا فيه، اقرأ أي كتاب تجد هذا هو مخرج الضاد، يخرج من أول حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس، إما من الجهة اليمين أو من الجهة اليسرى، إلى منتهى طرفه في حرب استطالة. فهذا الأمر متفق عليه، اللسان له حافة، أدنى الحافة هي مما تلي الحلق. نقول دائما أول حافة دائما نبدأ من الخارج، الحافة اللسان طويلة نوعا ما، فيها يعني مسافة، أولها من جهة الحلق وآخرها جهة الطرف، طرف اللسان، هذه الحافة. إذا ألصقت هذه الحافة مع ما يحاذيها من الأضراس ثم خرج النفس فمر بين الأضراس وبين اللسان معه، خرج حرق الضاد. هذا هو تعريف القدماء للمخرج، واتفق معهم كذلك المعاصر. فمخرج الضاد من أول إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا. وأول الحافة قلنا مما تلي الحلق، لأن بعضهم يعتقد أن أول الحافة هي هذه في البداية، وهذا غلط. الحافة أولها هي آخر الحافة باعتبار من الداخل، لأن نمشي دائما من الخارج من الداخل ونخرج. وآخر الحافة مما تلي الناب، يعني آخره. الآن عليك أن تفهم شيئا، وهو هذه الأسنان والأضراس التي في الفم. الفم فيه أولا ثنيتين من الأمام، أو أربع ثنيتين من الأعلى، نتكلم عن الفك العلوي، ثنيتين وهما هذه الأسنان التي في مقدمة الفم. ثم بعدهم يأتي سنين تسمى الرباعيات، ثم بعد الرباعيات تأتي الأنياب، ثم بعد الأنياب تأتي الأضراس. أول ضرس يسمى الضاحك، وثاني الضرس الذي بعده يسمى الطواحن طاحن، والضرس الأخير يسمى الناجب، وهو الذي يسمى ضرس العقل هديم. فهذه ثلاث الأضراس هي التي لها علاقة بحرف الضاد. أما الناب والرباع والثانية لا علاقة لها بمخرج الضاد، وحنك الفم العلوي لا علاقة له بمخرج الضاد. ولذلك إذا أدخلت الثنيتين في مخرج الضاد صارت ضاء بالإشارة، وإذا أدخلت الحنك الأعلى في المخرج صارت دالا مفخمة أو طاء. ذي يقول ولا الضالين ولا الضالين، كل واحد كم ينطقها. لماذا وقع هذا؟ لأنهم أدخلوا الحنك الأعلى في مخرج الضاد ولا علاقة له به. قلت سوف نتكلم عليه إن شاء الله بشيء من التفصيل عند قوله والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاد. المهم أن مخرجها من أول حافة اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. قال سيبويه رحمه الله: ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. لم يتكلم لا على الحنك ولا على الثنين، قال حافة والأضراس، هذا هو مخرجها. فلا بد عليك أن تمرن نفسك أن تكون الحافة مع الأضراس حتى يخرج لك مخرج الضاد. هي تخرج من الجهة اليسرى أسهل، يعني إذا استعملت الحافة على اللسان اليسرى مع الأضراس اليسرى تكون عندك سهولة في إخراجها. من الجهة اليمنى أصعب. وبعضهم قال وتخرج من الجهتين في نفس الوقت، يعني تستعمل الحافة اليمنى واليسرى في نفس الوقت ويخرج الحرف، وهذا قالوا أعز وأعسر وأصعب. يقولون أن النبي كان يخرجها من الجهتين وليس لنا فيها سند يعني متصل، لكن هذا غير مستبعد، لأن النبي أفصح من نطق بالضاد ونبينا عليه الصلاة. ويقولون أن عمر كذلك رضي الله عنه، قلت ليس فيها سند، وإنما يذكرونه أصحاب كتب التجويد، وهم عادة لا يهتمون بتصحيح الأحاديث وضعفها، وإنما يستشهدون بها هكذا. وقول المصنف رحمه الله والضاد قبل هذا قال والضاد من حافته، حافته بدون تشديد ليس حافته، حافته. والضاد من حافته أي تخرج الضاد من حافة اللسان، فالضمير في حافته يعود على اللسان وهو جانبه، والمراد أول حافة اللسان مما يلي الحلق، أي تخرج الضاد من أول حافة اللسان مما يلي الحلق. قوله إذ وليا، الألف هذه للإطلاق احتاجها في البيت حتى ينتظم الوزن. وولي من الولي وهو القرب، ولي من الولي وهو القرب والدنو، أي حافة اللسان إذا قربت من الأضراس وحاذت الأضراس ودنت من الأضراس. قال الأضراس، لم يقل الأضراس، قال الأضراس من أجل الوزن. وهذه نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ثم استغنى عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل يؤتى بها للتسهيل النطق بالساكن، فلما نزعنا الساكن ونقلنا حركة الذي قبله إليه صارت همزة الوصل لا يحتاج إليه. لذلك يجوز لك أن تقول الأضراس عند النقل أو الأضراس، وهذه كما في رواية ورشين رحمه الله. لكن في قوله والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، ماذا يقصد؟ يقصد أن الضاد تخرج من حافة اللسان إما من اليمين وإما من اليسار، ولكنه قال ولي. هذا الفعل ولي أين هو فاعله وأين هو مفعوله؟ الفعل يحتاج إلى فاعل وقد يحتاج إلى مفعول. مفعوله عرفناه وهو الأضراس، ولي الأضراس. أين هو الفاعل؟ قالوا الفاعل ضمير مستتر. على أي شيء يعود؟ يعود على الحافة، حافة اللسان، لكن الحافة مؤنثة. ولماذا ذكر الضمير؟ قالوا ذكره باعتبار المعنى، فحافة اللسان أي جانب اللسان، فصار الضمير مذكر باعتبار أن الحافة هي الجانب، جانب الشيء. ولماذا؟ لأن النظم ضاق عليه. فالمقصود أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. قال الإمام ابن المبرد رحمه الله من أئمة النحو: فبعض الناس تجري له في الأيمن وبعضهم تجري له في الأيسر، يعني بعضهم يجد سهولة من هنا وبعضهم. ثم قال: واللام أدناها لمنتهاه، انتقل إلى المخرج الثاني من مخارج الحافة وهو مخرج اللام، وهذا نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. هنا قال نرجو من إمام المسجد، والإمام المسجد غائب لكن أنوب عليه، أنه ينبه النساء على ضبط الأولاد. قالت والله ما نستطيع التركيز، يعني نطلب من الأخوات اللي عندهم أبناء صغار يمسكوهم أمامهم. قبل أن نختم المجلس، فقط السؤال الذي ورد أمس، وهو لماذا في الصلاة الإبراهيمية لم يذكر السلام؟ أول شيء رجعتنا إلى الحديث، حديث الصلاة الإبراهيمية، فإذا فيه الجواب نفسه، الحديث فيه الجواب، وهو أنه لما نزلت قول الله عز وجل: يا إن الله ومن يصلون على النبي الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء بعض الصحابة وقالوا: يا رسول قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني هم سألوا على الصلاة لا على الصلاة والتسليم. قالوا السلام نعرفه، ولذلك أثناء التشهد ماذا تقول؟ السلام عليك أيها النبي، أو السلام على النبي، يعني أنك سلمت عليه. هم الآن سألوا كيف نصلي عليه، فقال قول اللهم صل على، فهذا تعليم للصلاة على النبي وكيفيتها، ليس للصلاة والسلام. السلام معروف عندهم، ولذلك في التشهد يصير الشطر الأول منه فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والشطر الثاني فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.